مرحبا بكم مشاهدي الكرام وبصاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق المشرف العام على مكتب الإفتاء بالمنطقة الشرقية. حياكم الله فضيلة الشيخ، حياك ولعلنا الله، الله يبارك فيك. نستفتح لقاءنا طبعا بحقيقة سؤالك عن أهمية مثل هذه البرامج، وكذلك قضية كنا يعني توقفنا عندها في الأسبوع الماضي حول الحياء والخجل، ولعلها أثارت شيئا من الجدل، فلك الكلمة فضيلة الشيخ. الله يحفظك ويرعاك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. أولا، ما هو الحياء؟ والثاني، ماذا تستفيد الأسرة، يستفيد الفرد، يستفيد المجتمع من الحياء؟ لأن عندنا مثل يقول: الذي لا يعرف الصقر يشويه. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. إذا ترك الإنسان ترك القبيح، والأسرة القبيح، والمجتمع القبيح، ماذا تجني الدولة ويجني المجتمع من هذا الخلق؟ صحيح. تعريف الحياء أنا ما أبغى أسألك عنه، أوجه لك سؤال عشان تحفظ. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وعلى ترك التقصير في حق ذي الحق، ولذلك له منزلة في الإسلام، منزلة عظيمة. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكل خلق فاضل وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعلاه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأوه في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار يعيض أخاه في الحياء، قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وفي رواية: الحياء كله خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناه أن الحياء يمنع من القبيح، وأما إذا فقد الحياء يصنع الإنسان ما يشاء. ليس عنده رابط، كالسيارة التي ليس فيها كابح، والكابح والفرامل. فالحياء له منزلة عظيمة جدا في الإسلام، وهو جمال. عندك الآن شابان، وأنت مدرس، شاب يلبس لباس الحياء، وشاب قليل الأدب قليل الحياء، من الذي لباسه جميل؟ أنت معلم، الحياء أكيد. عندنا فتاة تتلبس بلباس الحياء، وفتاة نزع الله الحياء من وجهها، ماذا ما الفرق بين الفتاتين؟ عندنا أسرة لبست لباس الحياء، تجد في الأولاد وفي الأب وفي الأم وفي البنات وفي كذا، وأسرة نزع الله الحياء من وجهها، المجتمع. فحينئذ ما علاج هذه الأمور التي حقيقة هذه البلد هي قبلة المسلمين، ولله الحمد والمنة، شبابها وفتياتها على نسبة كبيرة من لكن يوجد نتوءات. بلا شك، هذا الشاب الآن الذي يخرج الآن للمصارف وللدوائر الحكومية وعليه سروال في نصف الفخذ، أليس هذا قلة حياء؟ هؤلاء الشباب الآن الذين كلما تخرج تقليعات في القنوات الفضائية في اليمين أو في اليسار، تجده من الغد قد أتى بهذه التقليعات وأخذ يسير في ابن الرجال الآن إذا أتى الآن يؤذي الجيران بالتفحيط، ومن هذا ابنه، هذا يدعو عليه، وإنسان يريد أن ينام نغص عليه النوم، وهذا الإنسان أزعجه في الطريق، أليس هذا من قلة الحياء؟ في الحياة يا أخي، الحياة حقيقة يعني أحسن لباس. وإذا كان هو لباس جميل في الفتاة فهو في الفتاة أعظم. فالآن أنا أقول للفتيات، الآن تأتي الأخبار من قصور الأفراح ومن الجامعات ومن الثانويات، إذا قيل بنت فلان ملتزمة، أسألك أنت من الشباب تريد تخطب لأخيك، تخطب من لمن؟ أكيد ها؟ وإذا قيل بنت فلان بويا، ها؟ ما الذي يريدها؟ قبح الله وجهه، قبح الله وجهها. أليس هذه البنت التي تذهب للجامعة والناس على اليمين ويسار، ومع ذلك تتلبس الآن بلباس البوي ولباس مثل هذه الأمور. أليس كل الطالبات إذا رجعنا إلى بيوتهن يجلسن يتحدثن عنها؟ بلا شك. أليس هذا من قلة الحياة وقلة ال... بلى. ثم بعد ذلك قليلة الحياة، لا يأتيها إلا قليل الحياة. الإنسان الذي يريد يتزوج ها لا يتقدم إلا لامرأة إن نظر إليها يسرت وإن غابت غاب عنها حفظت. ولكن اسمحوا لي دائما حقيقة أنا أكرر كلمة لوالدتي عليها رحمة الله، في يوم من الأيام ألقي محاضرة على النساء كلمة، وكانت تستمع، وهي حقيقة لها الأثر الكبير في تربيتي وفي تربية إخواني، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي. اللهم آمين. فقالت للبنات كلمة بالشعر النبطي، قالت ترى الحياة لا نزع من بنت الأجواء ما تأخذ من نشام هواها. أسأل النشام الآن الذي يسمع كلامي، تريدون قليلة حياة؟ من الآن الذي يريد البوية؟ دخل أحد الناس على الشغالة وهي تبكي، فقال ما يبكيكي؟ قالت ماما رجال. هذا الآن النتوءات، هذه الآن التي نغصت هذه البلد الطيبة التي هي قبلة المسلمين، ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد، بدون مجاملة شباب وفتيات على نسبة كبيرة ولله الحمد يعرف هذا الخاص والعام. لكن هذه النتوءات التي في هذه البلد أو في بعض دول الخليج وبعض الدول العربية، هذه النتوءات التي منشأها قلة الحياة. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي واصنع ما تشاء. أسأل الله عز وجل يحفظ هذه البلاد وبلاد العرب والمسلمين من كل سوء ومكروه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء هذه الشبيب من فتيان وفتيات سبب في إعادة الحضارات الإسلامية التي قال الله لقائدها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله عليك فضيلة الشيخ. وهذه المتصلة منى، مرحبا يا أخت منى. منى معنا؟ الأخت منى معنا؟ تسمعنا؟ يظهرنا فقدنا الاتصال. طبعا أذكر مشاهدي الكرام أنه بإمكانكم التواصل مع البرنامج حسب الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، طبعا ظهرت وستظهر بعد قليل إن شاء الله تعالى، أو على هاشتاج البرنامج. المتصلة معنا يا أخوان ولا نسأل الشيخ؟ طيب الأخت منى مرحبا. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت. يسمعك الشيخ، تفضلي. طيب أنا جدتي يعني كبيرة في السن وتعبانة. جدتك؟ أيوه. أي نعم. بس ما تصلي، بس تعرف الوقت. نعم. وتعرف الشهر، تعرف كل شيء، بس ما تصلي. نعم. طيب تريدين الحكم في هذا؟ طيب في سؤال آخر أخت منى؟ لا مشكلة. طيب شكرا لك. تساؤل يا شيخنا، تقول جدتها تعرف الوقت لكنها لا تصلي يا شيخ. أنا ما أظن يعني أنها لو كان عندها عاقل ما تركت الصلاة، خاصة أخص كبيرات السن، سأل الله يبارك لنا فيهم. فأنا أقول للإخوة إن الشرع يخاطب العقل، فإذا ذهب العقل ذهب التكليف، إذا أخذ الله ما وهب وهو العقل أسقط الله ما وجب وهو أمر الشريعة. فربما أن عندها الآن من المعرفة كما عند الطفل في السنة الأولى أو الثانية، يعرف يميز بين الوالد والوالدة وكذا، لكنها لا تميز الآن بين هذه الأمور. فإذا كان الآن عندها، فمن الآن الناس الذين وصلوا إلى سنها منهم الآن من لا يدرك، هذا يسقط عنه التكليف، ومنهم الآن من يدرك في أوقات ولا يدرك في أوقات. إذا الآن أدرك في الأوقات اللي يذكرونها بالصلاة، وفي الأوقات التي لا يدرك فيها يسقط عنه التكليف. فمنهم الآن من يبدأ في الصلاة ولا يدري، يصلي 8 ركعات 6 ركعات ما يدري في أي ساعة، يعني الإدراك محدود. نعم. فلو كان الآن معها شيء من الإدراك وأراد هذه البنت تصلي معها، يا جدة نريد نصلي سوا، لعل الآن تذكرها بما يفوت على ذاكرتها من الركعات ومن السجود والركوع، حينئذ هذا شيء طيب. نسأل الله لنا والجميع التوفيق والسداد. اللهم أحسن الله لك فضيلة الشيخ. والمتصل محمد من ليبيا، مرحبا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد. الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالإخوة والأحبة. بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ بالله جزاك الله خير، بنستفسر منك فيه. واحد زميلي يشتغل تبع الدائرة الحكومية، ليه فترة لي حوالي 20 سنة. فهو الشهادة اللي مقدمها ياخذ بها في مرتب. الشهادة يعني شيخ هي ما هيش نظيفة، يعني تقدر تقول مزورة. فهو يا شيخ يبي يستفسر منك يعني كيف يدير، يعني ممكن يكون ان شاء الله يكون ان ربي تابع له، ويبي يستفسر منك يعني في العشرين سنة اللي فاتت، يعني كيف يكون الرأي. نعم. في سؤال اخر اخوي محمد؟ بس الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا لك، شكرا لك. طبعا تساؤل الاخ محمد حول شهادة يعمل بها في دائرة حكومية وله 20 سنة ويقول ان الشهادة مزورة فضيلة الشيخ. على كل حال الغش والتزوير ما تصل بهم إلى الحضارة، ولذلك الآن من أبعد الناس الآن، الأمم الآن المتحضرة في الأمور المادية هم من أبعد الناس عن هذا الأمر. تجد الآن بعض الطلاب بأمريكا مثلا يغيب الطالب في يوم الاثنين ويأتي في يوم الخميس والدكتور يعيد له نفس الأسئلة، أسئلة الطلاب، لا يسأل لأنه لا يريد أن ينجح غلط، لأن لو نجح عن طريق الغلط لا يفلح في الحياة العملية، يكون لو مع شهادة الدكتوراه يصبح حارس إسكان أو سائق حافلة. لابد يجمع بين إتقانه للعمل وبين صحيح. الشهادة بدون إتقانها. لكن في بعض الدول العربية تجد الدكتور أخذ الدكتوراه وأتى يجمع الطلاب في القاعة وهو لا يعرف يمينه من يساره ولا ينفع الطلاب. صحيح. حقيقة هذه تعتبر جريمة من الجرائم. لكن الإنسان الآن الذي وصل للوظيفة ويؤدي، يعلم أنه يؤدي العمل كما هو مطلوب، لأن بعض الوظائف لا تحتاج إلى شهادات. صحيح. مثل جندي من الجنود الآن الحارس على كذا ولا حارس على كذا، والآن وصل على للوظيفة، لو سأل في البداية قلنا لا، لكن الآن وصل للوظيفة وأصبح الآن موظف الموظفين وقائم بالعمل أحسن من الذي معه شهادة جامعية. حينئذ مثل هذا نقول إذا كنت تعلم أنك تتقي العمل 100% وإن ولله الحمد خبرة في العمل عندك كاملة، وإذا كان عندك شيء من النقص خذ دروس خصوصية تعوض نفسك عن تعوض نفسك وتقوي نفسك في نفس المعلومات الموجودة. الذي الآن في وظيفة ومضى عليه سنوات نقول حينئذ أهم شيء الآن أنك تتقن العمل الذي بين يديك. صحيح. ها تتقن العمل الذي بين يديك. أما الآن قاضي يحكم لا يعرف العدل، كيف يحكم به؟ شهادة مزورة. طبيب الآن لا يعرف، مدرس في اللغة العربية لا يعرف الفاعل من المفعول، هذا كيف الآن؟ هذا حرام عليه لو بقي في الوظيفة، ولو كان مع الشهادة، ولو كان الشهادة معه. من المقال ابن تيمية ما أفسد الدنيا إلا ثلاثة، نصف فقيه ونصف لغوي نصف طبيب. أما نصف الفقيه فيفسد الأديان، ونصف اللغوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. وأهم حاجة، أهم شيء إن الإنسان يتقن العمل المناط به ويؤدي، لأنه سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة. والإخلاص وعده لا يكفي. صحيح. لابد من إتقان العمل مع الإخلاص لله جل وعلا. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ، ولعل الإجابة اتضحت للأخ في ليبيا. أيضا معنا متصل أو متصلة، مرحبا أم وعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت. ممكن أسأل الشيخ؟ إيه اسمعك الشيخ، تفضلي. شيخ أنا أمي توفت وقالت مسجل جدتي. نعم. خلاص وحنا ما نعرف اسمها كلنا. نعم. الحين أنا أبغى أسجلها، يقول لازم تسجل، لازم تكون تعرفين اسمها. طيب تستمعين لإجابة والسأل... نعم. السؤال الثاني تفضلي. السؤال الثاني أنا عندي الضمان وأختي يعطيني 100 كل شهر. نعم. ما أخذها منها، أقول لها اكتبها يتينا، هل الأجر لي ولا لها؟ أبغى. شكرا لك يا أم وعد. السؤال الأول فيما يتعلق بأمها، توفيت وقالت تحج لجدتها، فالحكم بهذا فضيلة الشيخ؟ أوصت البنت تحج لجدة. نعم. على كل حال يعني إذا كانت هذه البنت مستطيعة وقد حجت عن نفسها وتريد، فإن هذا حينئذ من البر بوالدتها، لكن لا يجب. نعم. إلا إذا كان الآن عند الجدة وعند الأم يعني مال من المال، فحينئذ يعطى من ينوب عن هذه الجدة في من ينوب عن هذه الجدة في الحج. نعم. إذا كانت أوصت يعني أن يحج عنها من مالها. نعم. أما إذا كان الآن إنما مجرد شيء في نفسها لأنها تعرف أن أمها لم تحج وأوصت البنت، على كل حال هذا من باب البر، البر بالوالدة والبر بالجدة، لكن ليس بواجب. أحسن الله عليك. السؤال الثاني اتضح لك فضيلة الشيخ، أنا كان الإخوان يتكلمون في إذني تحت، فيدوب ما جودت إلا مسألة أنها عندها من الضمان، إن كان اتضح لك السؤال تجيب عليه أو نسأل الإخوان حتى يقيدون. خلى الإخوان يسأل. طيب تشوفونا بس سؤال الأخت معد اللي هو ما يتعلق بالضمان، مشكورين. وأعود إليك فضيلة الشيخ، وهذه سائلة من اليمن تقول: فتاة صغيرة متزوجة برجل أكبر منها، لكنه أصبح يعاني من ضعف وعجز جنسي ويهملها، ولديه إصابة عقته في ذراعه، وأيضا يعني يتعاطى أدوية للقلب، وتخشى على نفسها الانحراف وأن يغلبها الشيطان، علما أنها صاحبة دين كما تذكر، فهل تطلب الانفصال، علما أنها تقول أن الاستمرار معه صعب؟ الزواج المراد منه يعني العفة والذرية، صحيح. وإلا كان المراد الأكل والشرب في الغالب كان أهلها يكفونها. فالآن إذا كان الآن لم يحصل منه تخشى على نفسها، حينئذ ربما بعد كذلك أنه يستحب لها إذا كان تخشى على نفسها من العفة، هذا يقوم بأولاده وقرابته، حينئذ لا ليس عليها إثم. على كل حال تطلب الانفصال. وهي كذلك لو مرضت، أقول لو مرضت، صحيح، ذهب ويتزوج بزوجة أخرى وبحث عن من يعفه. يعني ما دامت لو قدر انها تصبر على العفه وتحتسب الاجر من رب العالمين، فهذه عباده تقربها الى الله. لكن ما دامت الان تخشى على نفسها وهي الان فتاه وتزوجت هذا، فلا عيب فيها ابدا. الله عز وجل اذا عزها فلا مذل لها، وان اذلها فلا معز لها. جل جلاله. شكرا لك فضيله الشيخ. والمتصل عبير من المملكه العربيه السعوديه، تفضلي يا عبير. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضلي. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤالين: ما حكم استعضاء الكتف الفضفاضة مرة؟ نعم. وما حكم الصبغة السوداء للشيب وغير الشيب؟ وما حكم السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هذا. ما حكم الصبغة السوداء عند الشيب وغيره؟ نعم. والاستعضاء الكتف الفضفاضة. طيب. شكرا لك يا أخت عبير، وتستمعي لإجابة فضيلة الشيخ فيما يتعلق بحكم لبس العباءة على الكتف الفضفاضة. طبعا أنا أريد أسأل بنتي: ما حكم قلب عباءتي هذه، يجعل داخلها ظاهرها وظاهرها داخلها، ها؟ ولا قلب ثوبي وأنا أريد أذهب للمسجد؟ أنا الآن عندي ثوب، ها؟ نعم. ها يا شيخ علي، نعم، عندي ثوب وأقلب ثوبي وأذهب للمسجد، حرام؟ أسألك سؤال. لا. ليس حرام، لكن هذه أمور ليست من المروءة. فأنا إذا تعارف الآن أهل البلد على لباس معين ليس فيه تشبه بالكفار، وليس فيه تشبه الآن بمن لا خلاق له، وفيه منضبط بالضوابط، المرأة تلبس كما يلبس الناس. يعني الآن أنا الآن في هذه القناة أخاطب بناتي في الدول العربية والدول الإسلامية، السودانية لها لباس، والمصرية لها لباس، والجزائرية لها لباس، والسعودية لها لباس. يعني هل نلزم الناس كلهم بالعباءة السوداء؟ لا. ها؟ فحينئذ هذه مجرد ستر، مجرد ستر تستتر به لله. لكن دائما أنا أقول الواحد يلبس اللباس الذي تعارف الناس، ما دام هذا اللباس من لباس تعارف عليه الناس، هذا من المروءة. والمروءة يا أخ علي، وأقول للإخوان: فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يقبحه ويشينه. فالذي ما لا مروءة ليس بعدل، لا تقبل شهادته في المحاكم ولا تقبل روايته في الحديث، لأنه لابد يكون عدل، والعدل صلاح الدين والمروءة. المروءة أعيد تعريفها، ها أسأل ما هو؟ فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يقبحه ويشينه. أنا الآن لو كنت الآن بالدول العربية ولا بالدول الغربية، أوروبا ولا أمريكا، ما لبست الغترة. ذهبت الآن للجامع أخطب بدون غترة بدون طاقية، لكن لو رأيتني لا تلومني. صحيح. لكن لو أتيت الآن لهذه القناة بدون غترة بدون طاقية وعلي عباءة، حكى الآن الذي يشاهدون يقولون هذا خلاف، هذا عليه. هذا خلاف المروءة. في المروءة فعل ما يجمل ويزينه وترك ما يقبح ويشينه. لو أتيت الآن يا أخي برجل في القناة، رجل فيها جزمة ورجل فيها نعلة، حرام يا أخ علي؟ لا أبدا مو بحرام. فلا تستجزون تسمعون كلمة حرام حلال. المسألة فيه شيء زايد على شيء زايد على مثل هذا الأمر، وهو المروءة، فعل ما يجمل البنت ويزينها. فإذا تعارف الآن العباءة على الكتف وعلى الرأس، إذا كان إن النساء في مجتمع تلبس كذا تلبس كذا، إذا كان الآن من آن الألبسة اللي يعتبرها الألبسة الإسلامية، لباس إخواننا الباكستانيات، هذا السروال الطويل واللي يسمونه البنجابي، هذا لباس ساتر، لباس ساتر لا يبين حجم المرأة ولا يبين لكن لكل حادثة حديث. فالواحد الآن تعارف الناس الآن في المجتمع، ولذلك حتى هذا في الدول، الحكومات الدول العربية ما يذهب شخص يمثل الدولة إلا بلباس الرسمي. يستطيع الآن رئيس الوزراء بريطانيا ولا رئيس أمريكا يأتي ويلبس غترة وعقال وطاقية ونستقبل في مطار الرياض، ها؟ ماذا تقول المخابرات هناك يحاكمه بلد ولا ما يحاكمونه؟ ها؟ هل عمل ذنب؟ لا ما عمل ذنب، أتى المصلحة ووقع صفقات ممتازة وكذا، لكن هل الشعب إذا رجع له يستحسن مثل هذا الأمر؟ ها؟ حينئذ نقول الآن لعيالنا الله يبارك لنا فيهم، ليس معنى هذا كل ما تطلع شيء الآن من الألبسة. مع الأسف الآن أنك إذا ذهبت لبعض الأسواق في بعض الدول العربية الإسلامية، الأسر المحتشمة تتعب الآن في اختيار الألبسة، اختيار الملابس اللي. فليس معنى هذا، ترى يا بناتي إن نموت في الجمال ونموت في الزين ونحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، لما قال الصحابة رضي الله عنهم الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. لكن ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان الآن يلفت انتباه الناس بشيء من التصرفاته، وتأتي الفتاة تلفت، خرجت الآن تعرف الناس بعباءة على الرأس وأتت الآن بعباءة على الكتف وخرجت في الشوارع، أليس كل من يمر في الشارع هذه زوجة من؟ ها؟ وبعدين يجلس الآن والله هذه طويلة هذه قصيرة هذه مليانة هذه نحيلة هذه يدها بيضة هذه يدها سمرة هذه مشيتها كذا، يفصل. هي الآن في غنية عن مثل هذا الأمر، في غنية عن مثل هذا الأمر. أما والله الحمد والمنة ما في لباس من ألبسة الجمال اللي موجود في السوق، ولا في بنت الآن تريد تشتري ملبس من اللابس اللي هو قادرة عليه. أهم شيء الآن أنا أريد أسمع بنت فلان ملتزمة. جميل. أما بنت فلان غير ملتزمة والله العظيم أنه من أقبح ما يسمع الشباب. لا تظن أني شاب أنا ما أفهم. هلا فيك الخير. أنا كل يوم مع هذه الأسر نعيش معهم في حل المشاكل. جميل. لكن أهم شيء يا بنتي لباس التقوى ذلك خير. نعم. أحسن الله إليك. طبعا سأعود إلى تساؤلها في حكم صبغ الشعر بالسواد الشيبي وغيره، لكن دعني أخذ المتصل أبو محمد. مرحبا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو محمد. أكد من الشيخ. يسمعك الشيخ. يسمعك. الله يرضى عليك. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. الله يبارك. أخوي أنا اسمي مو أبو محمد، بس احتراما لكرامة الوالدة ما ودي أجرح مشاعرها. أنا رضي في الوالدة. وأقوم ببرها لله الحمد. وأنا من المتابعة والوالد عندي من المتابعة لقناة بداية. نعم. فأخاف إنه إذا ما أخذ الشيخ يتابع القناة ويمر عليها سؤال تستشعر إنه هذا أنا اللي أسأل السؤال. تفضل. الشيخ أنا الله يجزيك فضلك قمت بوالدتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما أوصف في كتابه وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالوالدة عندي تعبت ولدرجة إني أنا على وشك إني أفصل من عملي. وما عندي أي مشكلة، الله معوض الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. قمت بالوالدة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والوالدة أنا الآن تطرح لي أني أتزوج، وأنا أخاف على نفسي إذا تزوجت أني ما أقوم ببرها كما كنت أقوم فيها على السابق. فالوالدة بعض المرات تبكي، أنا أقوم بها أغسلها وأنظفها وأروشها، والوالدة صغيرة بالسن هي، لكن الله قدر عليها ويعني ومرضت الله يشفيها إن شاء الله جعلها طهورة. أخاف على نفسي يا شيخ إذا تزوجت اني ما اقوم فيه زي ما قلت لك. فالوالده تبكي علي من هنا اني اتزوج وانا في نفس الوقت ما ودي اتزوج حتى ما انشغل عنها او تشغلني عنها زوجتي في المستقبل. فانا محتار ما بين كذا اني يعني اسمع كلامها اتزوج وهي تبكي في نفس الوقت انها محسسه ان هي الذنب, وفي نفس الوقت ما ودي انا اتزوج وما اقوم في برها. طيب وش رايك فضيله الشيخ بهذا الشيء؟ يجيب يعني انا فضلت يعني انا على وشك الان اني افصل من العمل, انا موظف حكومي على وشك اني افصل من العمل, عملي بالرياض وانا بالمنطقه الغربيه واقوم فيها مثل ما ذكرت. فماني عارف يا فضيله الشيخ اسمع كلامها واتزوج ولا اني ابقى على ما هو انا عليه او يعني ابرها واقوم فيها. طيب واضح تساؤلك ويجيبك فضيلة الشيخ, لكن قبل هالتساؤل فضيلة الشيخ في مسألة حكم الصبغ بالسواد طبعا للشيبي ولغيره, هذا سؤال للأخت عبير. على كل حال الصبغ بالسواد يعني ورد في خلاف, وإن كان الراجح أنه لا يصبغ به السواد الخالص. فاليوم لله الحمد الحنة مع الكتم والإضافة شيء من الحمرة السهلة مع السواد تزيل عنه نفس الخلاف الذي اختلف فيها العلم. نعم. جنبوه السواد والرواية هذه والأحاديث اللي وردت في النهي عن مثل الأمور هذه. واليوم لله تعددت الأصبغ وتعددت الأشياء ولله الحمد, ومنها أهم شيء يزيل الواحد اللي يصبح شعره أشقر غالب السواد. نعم. وهو أجمل كذلك من السواد الخالص. نعم. وهو أقبح شيء الآن في كبير السن الذي تجعد شعر وجهه ثم يأتي لام صبغ أسود خالص, والله أنك تعرف أن هذا ثوب زور الذي في وجهه. نعم. لكن كان إذا صغير السن وأسرع عليه الآن الشيب وكان ورد فيه أثر كنا نصبغ بالسواد إذا كان الوجه حديدا, فإذا كبرنا تركناه ومثل الأشياء هذه. لا كل على كل حال الواحد يضيف شيئا من ال يزيل السواد الخالص وتنتهي المسألة. نعم أحسن الله عليك. طبعا سؤال أبو محمد طبعا يقول أنه المسمى غير صحيح, لديه والدة يقوم ببرها ويقول لديه بعض المشاكل تعب أراد أن يفصل من عمله, يقول والدته تلح عليه وتطرح عليه مسألة الزواج وهو يرفض خوفا أنه يعني لا يبر بوالدته. هنا أشبه ما تكون باستشارة من أنها فتوى فضيلة الشيخ وتوجيه. والله أنا أقول أن الزوجة تعينك على البر بأمك, تخبر الزوجة أنا عندي أم وأريد أتقرب أنا وأنت إلى الله عز وجل برها. وهذا يكون دائما سبب في الغنى وسبب في الصحة وفي سعادة البيت هذه العجوز ما دامت الآن في هذا البيت. فحينئذ أنا أعرف أقول ملايين ولا عشرة آلاف ولا كذا عندهم من الزوجات الصالحات من تعينها على البر, من تعينها على البر بأمه. صحيح. لكن أهم شيء أنه يخبر المرأة قبل العقد, أنا لا أريد أسكن في شقة وأمي في شقة أخرى, نريد نسكن سوا, أنت راغبة يا بنت الناس فأنت حينئذ أبشري بالخير وأنا كما بررت بأمي سأبر بك لأن الله لأني تربيت على البر. وبعد ذلك إذا أتى مني أولاد يصبحون كأبيهم, ترين ما نعمل في هذه الوالدة سأعمل به الأولاد لك في المستقبل. صحيح. ففي والله الحمد أناس أنا أعرف خطبنا لإنسان من ناس قلنا عندهم قال لو علمنا الآن إنه يعق أمه ما زوجنا. ها وعندك من السلطان بعدك بلا شك. ها بلا شك. أين أين إذا لا عذر لك في نماذج مشرفة في المجتمع. لا عذر لك ما دامت الوالدة تلح في الزواج. لو كان الآن عندك طفل صغير إذا أتى يركض وجلس الآن في حضن الوالدة تقبله, وإذا دخلت الآن من المسجد وجدتها نائمة وهذا الصغير في حضنها ها وتسمع الموسيقى الحلال من هذا الطفل, صياح الأطفال عندها وتسمع العلات, هذا نعمة من نعم رب العالمين. هذا حينئذ أنت الآن جزاك الله خير. أتمنى أني أرى الشباب ينحون مثلك, لكنك أحيانا ربما أنك خرجت عن الجادة وعن الطريق. سارع سارع سارع بطاعة أمك في الزواج وطاعة لله ولرسوله ولوالدتك, فلا عذر لك أبدا. وستجد إن شاء الله من النساء إذا دخلت معك على بصيرة من تعينك على طاعة الله. أنا نذهب للأعمال من عند الأم الزوجة. صحيح. نريدنا نام من عند الأم الزوجة. فعلا. نذهب للمسجد للصلاة من عند الأم الزوجة. فعلا. من عند الأم الزوجة. رأينا ولا الحمد من نسائنا من برت بالأم وما رأت ولا الحمد شر برأت ولا الحمد الخير في وجهها. اللهم لك الحمد والمنة. وأصبحت الآن ملكة على أسرة من الأسر توجههم يمينا ويسار. السبب في إعانتها للزوج على البر. فأهم شيء لا تقول لبنت الناس أنت لك سكن مستقل وأمي لها سكن مستقل وأنا مع ذلك تحس بالتقصير. لكن إذا أنت الآن أخبرت الناس بأني أنا أريد أسكن مع الأم في في في مكان واحد وأريد تعينني على بر أمي بشرك والله الحمد المجتمع مجتمع لا في الداخل ولا في الخارج يعينون على مثل هذا الأمر. أحسن الله لك شيخنا. طبعا المتصل أم عبد الرحمن مرحبا. تفضلي أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. أنا أسأل عن حكم الحداد. حكم إيش؟ عندي حكم الحداد. عندي والد أم زوجي متوفية وعمرها 85 سنة. نعم. هي تبقى هي تروح عند عيالها حين في حارة كلهم عيالها وزوجة زوجها الثانية. نعم. أم زوجك متوفية؟ أم زوجي متوفي زوجها. نعم. وهي حاد. نعم. وأبغى أسأل عن حكم الحداد كيف نعم. تطلع تجي. تقولين عمرها 85 ها؟ أيوة. طيب تريد الحداد وين بالضبط؟ هي في بيت ولد هذا الحين من يوم ما تزوجها في بيت ولدها أصلا. نعم. لكن هي تطلع عند عيالها في اليوم هي تروح عندهم تسمر عندهم. نعم. كيف لبسها كيف تأخذ من لبس اشتري لها لبس من برا ولا لبسها الأول ولا. طيب واضح التساؤل. شكرا لك. الله أم سلمة مرحبا. أم سلمة معنا. أم سلمة طيب راحت أم سلمة. سؤال الأخت أم عبد الرحمن عن حكم الحداد. تقول أم زوجي متوفي زوجها وهي حاد عمرها 85 سنة في بيت ولدها تطلع عيالها ماذا تأخذ من اللباس الأحكام المتعلقة بها في مسألة الحداد. اللهم لك الحمد والمنة على أن الله بعث محمدا باليسر ونيسرك اليسر وما جعل لكم في الدين من حرج. فالذي يقرأ عن الجاهليات سواء كانت الجاهلية العرب أو الجاهليات الآن الموجودة يحس بحرج عظيم. أما الإسلام ولله الحمد والمنة توفي الرجل تجتنب المرأة ثياب الزينة يعرف الفقهاء ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. أعيد ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها هذا شيء معروف. الآن عند المرأة في البيت ثياب متعددة ثياب للمناسبات الأفراح هذه تجتنبها ثياب للمناسبات العادية تجتنبها ها تجتنب الثياب لا تتزين للخطاب. أما الملابس العادية التي تلبسها في البيت ثياب النوم كذلك ما تلبس شيء من ثياب النوم التي عندها لكن تلبس أقصى ثياب النوم التي تزين بها لزوجها. أما من الثياب العادية كما هو معروف عندنا في المجتمع بالقمصان وبعض الأشياء هذه تلبسها ولا تلتزم بالسواد. كان أول يأتون بثوب أسود وكل السروال أسود وكل شيء أسود تلبس لا تلتزم بالسواد. المهم أنها لا تتزين الخطة كونها الآن تغتسل بالشامبو وتستعمل المعجون أو المسواك وهذا أو تغتسل وتتنظف هذا ما يمنع الشرع منه. الشرع ما يمنع من مثل هذا. تجتنب الطيب تجتنب الحلي تجتنب المكياج تجتنب أحمر الشفاه كل هذه الأمور التي تتزين. إذا قيل الآن الضيوف يأتون بعد العشاء كل امرأة اتجهت تختار من الملابس تزين ما لا هي لا تزين تبقى كما هي موجودة عندها الملابس لا تتزين للخطاب. أعيد معرفته وانت الآن ما نبغى الآن نعيد الصور تندرج تحته ترك ما يدعو إلى جماعها مثل ثياب النوم المخصصة أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحنة والأشياء هذه تتركها. لكن تغتسل الآن بالشامبو، تغتسل الآن بالصابون، تسرح شعر رأسها، تلبس الملابس العادية في البيت. هذه الآن ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس معنى هذا أنه يؤتى بثوب أسود ولا كذا، لا. الطيب كذلك الآن تجتنب الطيب. لما من ناحية الآن البيت يقول الآن الفقهاء لا تخرج ليلا إلا للضرورة، وتخرج النهار للحاجة، والحاجة فيها حرية أكثر من الضرورة. فالحاجة الآن إذا كان عندها وظيفة ما أخذت إجازة، طالبة الآن عندها امتحانات، لا حاجة في السوق لا أحد يختارها إلا هي، تحتاج الآن للطبيب، ربما يوم من الأيام من فقد الحبيب ضاق الصدر وانكتمت الأنفاس وخرجوا بها قليل يمين ويسار، ها ترفع عن نفسها. كل هذه الأمور ما فيه لل... كان نساء للمجاهد الشهداء يجتمعن عند إحداهن في أول الليل، فإذا أرادت الواحدة تنام انصرفت كل واحدة إلى بيتها. المهم إذا قيل أين فلان، قيل في بيت الزوجية. فإذا كان الآن كبير السن وكبيرة السن عندهم عدد من الأولاد، شهر عند فلان، شهر عند فلان، شهر عند فلان، كله بيوت هذه بيوتهم. مثل إنسان الذي عنده بيت في شمال الرياض بيت في جنوبه، هي مخيرة تسكن في هذا البيت ولا تسكن فيه، تسكن في هذا البيت. أما إذا كان هناك ضرورة فحين تنتقل. مثل امرأة الآن تدرس في أقصى على حدود اليمن أو على حدود الشام ومات الزوج، نقول تجلس هناك في الأربعة أشهر وعشرة أيام حتى تنتهي العدة؟ لا، هذه ضرورة أنها تنتقل. امرأة الآن تخاف، ما عندها الآن من يؤانسها، تخاف على عرضها، تخاف من الجان، تخاف من الوحدة، أين ذي تنتقل حيث شاءت، تنتقل حيث شاءت. فأهم شيء أنها تلزم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذا كان هذا بيت الزوج اللي تعارفت وياه عليه تبقى فيه حتى ينتهي. لكن ليس معنى هذا الآن نضيق عليها، لا ترد على الهاتف، ولو سلم عليها بعض القرابة لا ترد السلام، ولا كل هذه الأمور ليس عليها دليل. أعيد، ترك التزيين للخطاب، ترك ما يدعو إليه، ورغب في النظر، ورغب في النظر إليها. هذه الأمور والحمد لله ما جعل الله في الدين من حرج، ما جعل الله في الدين من حرج. نعم، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. وأذكر أحبابي المشاهدين أن هذا البرنامج برعاية نادي الليلي بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي النسيم. فاصل قصير، أستأذنك فضيلة الشيخ، ومن يشاهدنا نعود بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق المشرف العام على مكتب الإفتاء بالمنطقة الشرقية. وأذكر أن هذا البرنامج برعاية مناديل ليلي بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي النسيم. أذكر أيضا أن الأرقام ستأتيكم إن شاء الله تعالى تباعا ترونها، وشاركوا أيضا في هاشتاغ هو الدليل لنستقبل من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم. فضيلة الشيخ، يلتحق بنا المتصلة نورة. مرحبا يا نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ما حكم الدمى شكل عرايس أو الدباديب للأطفال، خاصة لما هم يطلبونها مثلا أو إهداءها لأحد ناجح؟ نعم، حكمها. سؤال آخر؟ لا، شكرا لك. حكم الدمى فضيلة الشيخ والعرائس، الدباديب كذلك كما تعبر، اللي يتم إهداءها للصغار عند النجاح وغيره. على كل حال، الصور فيها كلام كثير جدا وفيها تحذير مخيف، ولكن لعب الأطفال فيها كلام لأهل العلم. والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله له رسالة في التصوير، ومن آخرها ذكر لعب الأطفال يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. يستدلون لما انكشفت السهو ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فرس له أجنحة، قال خيل لها أجنحة؟ قالت لم تسمع بخيل سليمان ذوات الأجنحة. فهم يقولون يعني مثل هذه اللعب الأطفال أول شيء إنها مهانة وعمرها لا يدوم، وليس تؤثر الآن في أمور العقائد وفي أمور كذا. فمثل هذه الأمور يتسامح فيها، لكن إني دائما أحب يعني التقليل منها ما أمكن. أول شيء الآن تسحب مليارات من اقتصاد البلد، لو فكرت الآن كم تسحب الآن، لو هذه وجهت للفقراء ما بقي فقير، أو للزواج ما بقي عانس. صحيح. لو جمعت لا ما ينفق على العراء على هذه اللعب الأطفال يعني مليارات. كل هذه الآن تنمو بها دول الشرق والغرب، ونحن حينئذ اقتصادنا يذهب ويغادر. أين ذي مثل هذه الخاصة الأشياء اللي فيها تكلفات؟ والله أن يتمنى لا من وزير التجارة أن يمنع دخولها للبلد. أن هذه الآن اللعبة الآن أو على الأقل تقنن فضيلة الشيخ يعني تكون أي لكن الصور هذه العرائس وكذا، أنا أقول التقليل منها ما أمكن والابتعاد عنها ما أمكن، هذا هو أفضل وأحسن. لكن لو وجدت الدليل موجود. نعم أحسن لك فضيلة الشيخ. المتصل فهد، مرحبا يا فهد. أهلا مرحبا، حياك الله، تفضل يا فهد. في سؤالين. أولا يلاحظ على بعض الطلاب وبعض الموظفين تأخير صلاة الفجر، يعني يجعل الساعة على وقت خروجه للدوام أو للمدارس. نعم. حكم ذلك خاصة بعضهم إذا نوقش قال أن النائم يحتاج لحديث النائم حتى يستيقظ. هذه مشكلة نريد يعني أول حكم تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وتوجيه أيضا شيخ لأمثال هؤلاء المفرطين في الصلاة، والأمر الآخر أيضا الوسائل المعينة لصلاة الفجر. هذا طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا فضيلة الشيخ، خلاص يلاحظ الآن بعض الفتيات بل بعض النساء تتابع القنوات الفضائية فتعجب بشاب إعجابا شديدا تتعلق فيه وتتابعه، فيعني يكون سببا لانشغالها به دائما وأبدا، بل تحاول أن تصل إلى هاتف التواصل معه. إضافة إلى أن بعض الشباب أيضا يخرجون في القنوات الفضائية يعني يتحركون بحركات أو يتزينون بأمور لا تليق بهم. نصيحتك لأمثال هؤلاء. شكرا لك يا فهد. طبعا تساؤل الأول فضيلة الشيخ الأسباب المعينة للقيام لصلاة الفجر، طبعا يقول يلاحظ على البعض مسألة تأخيرها يعني، ويحتجون بحديث النائم حتى يصحوا. طبعا يحتاج إلى توجيه، وكذلك يقول الوسائل المعينة للقيام لصلاة الفجر. عندك وقت تعطيني؟ والله إلى الآن ما جاني توجيه بقضية أن الوقت يبتل. أول شيء الآن لو فيه مستشفى الآن يعالج الزكام ويتأخر في السرطانات والأمراض المستعصية قيل هذا مستشفى فاشل. كذلك ينبغي حقيقة أن تكون الفتاة والنصح وكذا تركز على الصلاة. إذا المجتمع الآن صلحت صلاته صلحت أموره كلها، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن الناس يتلمسون هل هذا يخرج من دائرة الإسلام ولا يخرج من دائرة الإسلام، هذا كذا هذا. لكن الشيء الذي أريد أقوله باتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه معصية بعد الشرك والكفر العقدي أعظم من ترك الصلاة، باتفاق علماء الأمة في أي كتاب في أي عصر في أي جيل. لكن الآن لو كان الآن فيه شخص تفعل فيه فاحشة قوم لوط ولما وصل الأربعين ما أراد الشباب بدأ يعطي العمال نقود يفعلون فيه وجاره لا يصلي، أيهما أخبث، تارك الصلاة ولا هذا الشاذ جنسيا الذي هو أنجس من البيارات؟ وش رأيكم؟ باتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة أعظم من هذا الشاذ. عند في امرأتان، امرأة فاسدة أفسدت البلد وأهلها، قوادة تفعل فيها وتجر الفتيات، وامرأة أخرى بجوارها لا تصلي ليس عندها إلا ترك الصلاة. أي المرأتين أخبث عند الله باتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تاركة الصلاة أعظم من هذه الفأرة النجسة الفاسدة المفسدة التي عقوبتها إذا كان سبق لها الزواج ترجم بالحجارة حتى تموت. فما في معصية بعد الشرك والكفر العقدي أعظم من ترك الصلاة. ينبغي لنا حينئذ أن نفهم الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الثاني من أركان الإسلام. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. بقي الآن مجموعة من المصلين يحتاجون علاج، مهددون من قبل الله، فويل للمصلين للمصلين ولا لغير المصلين؟ المصلين ما ذنبهم؟ الذين هم عن صلاة مساهون، الذي يؤجل الصلاة متعمدا حتى ينتهي الوقت بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه داخل في هذه الآية ومهدد من هذا. في العبادات لها أوقات يجب تؤدى فيها. سألنا بعض الخبراء من غير المسلمين عن الزحام في الحج، لأن هذه هي الآن المشكلة عندنا من سنين طويلة. قالوا عندنا حل. ما هو الحل؟ قالوا اجعلوا الحج في السنة مرتين. لو كان هذا يجوز كان لو دفعنا مليارات، لكن لا يجوز. هذا شرع رب العالمين جل وعلا، الحج له وقت لا يقبل فيه. الإجازة في بريطانيا في يوم السبت والأحد. أتى أحد الشباب وقال لماذا لا نؤجل صلاة الجمعة ليوم الأحد؟ علل لماذا؟ قال نأتي مبكرين وبعد الصلاة نجلس في المركز الإسلامي تناول العشاء، يعني الآن نركض للصلاة ونركض للجامعة. هل يجوز الآن مع هذا الحاجة التي قدمها نؤجل صلاة الجمعة ليوم الأحد؟ كذلك الآن صلاة الفجر لا تؤجل عمد إلى طلوع الشمس. صلاة الظهر هذا في وقت يسمى الظهر، إذا أداها بعد المغرب هذه صلاة مغرب. فحينئذ شروط الصلاة تسعة ندرسها الآن في مدارسنا. إذا صلى الإنسان لم يستقبل قبلة، لم يرفع الحدث بالوضوء، لم يزل النجاسة، لم يستر العورة، ما الحكم يا أخ علي؟ اختل شرط من شروط الصلاة، بطلت الصلاة. كذلك الآن الوقت هو سبب وشرط من أهم الآن الأمور. إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا. فسبحان الله العظيم، يعني الآن يأتي الشيطان يوسوس ويسول للناس، إنه يسول للناس مثل هذا الأمر. نسأل الله عز وجل يحفظنا ويحفظكم. قلت لأحد الناس كم عندك في البيت لا يصلي المغرب في المسجد؟ قال 10. قلت الآن إذا استيقظت الفجر وأيقظت الزوجة والبنات والبنين والخادمة لك مثل أجورهم، صحيح. كم صلى من الفجر؟ 10 لك أجورهم. من دعا إلى هدى له، نعم، الدار على الخير كفاعله. نعم. لكن إذا لكن لو نمت من يتحمل الآن إثم الجميع؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فمع الأسف أن مثل هذا الأمر الذي هو من أخبث المعاصي ومن أقبحها، أن الناس ينظرون للأمور أخرى. لو رأوا شخص يدخن ولا رأوا كذا ربما يعتبرونه أنه أعظم من هذا الذي يؤجل الصلاة متعمدا حتى ينتهي، ولا يعرف المساجد إلا في يوم الجمعة. ربنا عز وجل نسأل الله يوفقنا ويوفقكم. شيخنا بس ولا أقطع والدك فضيلة الشيخ، لأنه لدينا متصلين وأيضا لدينا سؤال آخر نريد أن نستوفيه، ولدي أقل من 4 دقائق فضيلة طيب الشيخ. تفضل. فطبعا سأعود إلى هالنقطة إن أتاح لي المجال. طبعا السؤال أو خلينا نأخذ المتصل أبو تركي ونرجع لسؤال الأخ فهد. أبو تركي مرحبا. تفضل. عليكم السلام. على عجالة أبو تركي تفضل. الله يوفقك. نبغى توجيه من الشيخ للفتيات الذين يتزوجون حديثا، عندما تدخل بيت الزوجية لا تعرف تطبخ، لا تعرف تعمل شاهي، لا تعرف شيء، وتحتج بأنها تريد شغالة وإنها ليست شغالة. أجل طيب المسلمات اللي يحضرون لدينا هم شغالات، هل إنه مثلا السعودية منزهة إنها لابد أن يحضر لها كل شيء وإنها ما لها عمل؟ نبغى من الشيخ يفيدنا، هل المرأة عندما تتزوج لها عمل في بيت زوجها؟ وش مهمتها في بيت زوجها؟ شكرا لك. شكرا لك أبو تركي. المتصلة شهد، مرحبا يا شهد. عليكم. عليكم السلام. ترفعين الصوت يا شهد عشان أسمع التساؤل. يا شيخ لو سمحت، أنا الزوجة الثانية. نعم. عندي أطفال. نعم. فزوجي يبغاني كل شيء ألبسه زي زوجته الأولى. لما نجي نخرج يكون لازم زوجته وبنات الأولى معنا. فلما أقول له أبغى أكون لوحدي يقول لا. فلما هم يخرجون لوحدهم. نعم. فهذا يا شيخ من العدل أو لا؟ طيب شكرا لك يا شيخ. أعود فضيلة الشيخ لتساؤل الأخ فهد في مسألة نصيحتك وتوجيهك لمن تشاهد القنوات الفضائية وتفتن بما يخرج في هذه القنوات، وكذلك من هم خلف هذه القنوات ممن يعني يظهر على نفسه زيادة في الزينة وما شابه ذلك. الآن عند البنت عاطفة وعقل، فعاطفتها إذا ما في عقل يضبطها، العقل سمي عقل مثل عقال البعير، هذا كالفرامل السيارة، إذا ما في عقل يضبط العواطف مسكينة تنسى نفسها. صحيح. وهؤلاء لصوص قطاع طرق. نحن نعرف الآن من يريد الآن يسأل الهيئات عندهم الابتزاز الآن. الآن أنا يمروني وأعرف أمورهم من الذي بعض الشباب الذي معه صور 130 بنت 100 بنت كذا كذا أمور لا تخطر ويجلس الآن يؤذيه حتى بعد الزواج ويهددها بأن هذه الصورة ستنشر بأن اليمين ويسار. حينئذ هذا الآن اللص الذي ترين يكلمك وتكلمينه هذا لص والله ثم والله لو سرق السيارة الجديدة أو سرق متاع البيت أو سرق ما سرق انهسهل على الأسرة من أن يسرق عرضكم. إذا في يوم من الأيام ركبتي معها أول مرة وذهبتي فقدتي كل شيء الدين والحشمة والحياة ومع ذلك كثير منهم والله ثم والله ويسمعني بناتي إنه لا يرغبها تكون زوجة له. طيب فضيلة الشيخ هذا الآن لا يرغب تكون زوجة له وإنما يعطيها من الكلام الله به عليم وتضيع هذه المسكينة. لكن ولله الحمد في كثير ولله الحمد من فتياتنا تعرف ولله الحمد مثل هؤلاء اللصوص وحينئذ لا ينالون منها إلا القوة والردع. نعم. تساؤل الأخ أبو تركي في مسألة التوجيه للفتيات المتزوجات حديثا يقول لا تجيد الطبخ وتطلب شغالة وزي ما تقول أن عملها وخدمتها لزوجها قد لا يكون واجب عليها. فضيلة الشيخ أنا أعرف فتيات كذا لكن الغالب والله الحمد فتيات ممن نعرف تقول لا أريد الشغالة في أول حياتي قاعدت أمامهم والآن تلبس لباس تراها الشغالة تمزح مع زوجها تراها الشغالة تريد تأكل تراها الشغالة. هذه الشغالة يمكن يوم من الأيام أن يأتيهم عين ولا تأتيهم مصائب ما الله بها عليه والنتيجة ما هي. كل شيء الآن موجود في الأسواق اللهم لك الحمد والمنة يريدون كل شيء مقطع ومصلح وكذا ذاك والله الحمد والمنة يعني نعم جهد صار أقل يعني ولكني أنا أقول ترى الشباب الآن في بداية الزواج ما عندهم خبرة هو وهي يريدون أب من والد البنت ويريدون الآن البنت يكون عندهم رفق من أم البنت ومن كذا يعلمون هذه الآن أول ما تعلمت قيادة السيارة مرة أطلع على الرصيف ومرة في شجرة ومرة في حفرة ما حتى تعلم القيادة هكذا الآن الحياة الزوجية هذه حبيبة القلب. صحيح. تعال يا أخي معها قطعوا البصل وقطعوا اللحم اطبخوا سوا اشكرها يحصل التعاون. نعم. اذا ذهبت لوالدتها يا خاله صدقين فلان البارح طبخت لنا طبخه ما في والله تمنيت يا خاله انك معنا. نعم. اذا التشجيع اما نعم. اطبخي وانت كذا ولا تلقاهم احيانا تجي بينهم خلافات اذا انت سمعت لها تلقاها يعني من قله خبره. جميل. كل واحد منهم يحب الاخر أنا والله لو بأخذ مثل هذه أجي معها للبصل ونقطع في نتعلم الطبخ ونمدح ونثني وندعو وتمشي الأمور. لكن لعلنا إن شاء الله يعني نلمح أو بالأصح يعني نقف مع هذا وقفة في لقاء قادم بإذن الله تعالى إذا أذنت فضيلة الشيخ. لكن من يقومون برعاية البرنامج مناديل ليلي وكذلك المكتب التعاوني يحتاجون منك إلى كلمة يسيرة يا شيخ في ظرف أقل من نصف دقيقة. أولا الآن التجار الآن اللي يمشون في هذه مثل الأمور هذه يشجعون أمور الخير ينبغي للمجتمع يشجعهم. نعم. إذا كانت مناديل ليلي مثل مناديل الأخرى وهذه الآن تدفع لتشجيع الخير وتشجيع البرامج الدينية حينئذ ينبغي المجتمع يشجع. صحيح. ها يشجع. الثاني ودي حقيقة مناديل ليلي يبين ما قيمة الكرتون. صحيح. لأن أنا الآن رايح في جسمه كلها مناديل للزبالة. نعم. أنا جميل ولا ما جميل ما يهمني جميل. طيب. يهمني الآن التنافس في القيمة كم قيمة الآن الكرتون؟ أنا الآن أجد مناديل. طيب. لأنها اشتهرت. طيب. 80 ريال وأجد مناديل ب 45 45. صحيح. نريد إن شاء الله في المستقبل يبين كم السعر الآن الموجود التنافس بين هذه الأمور. نعم. وأنا أقول للمستمعين أي تاجر ولا أي مؤسسة ولا شركة تشجع برامج الهادفة لصلاح المجتمع ينبغي حينئذ أن نشجعها. شكرا لك فضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق المشرف على مكتب الإفتاء في المنطقة الشرقية على ما تفضل به في لقاء اليوم، والشكر يمتد لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل، ويتجدد اللقاء بكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.